أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. حياك الله، بارك فيك. توفي والدي ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وأنا أريد أن أحج حجة أوهبها له، فهل يجوز أن أحج عنه أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بأس في أن تحج عن أبيك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله غير واحد، بعضهم يقول إن أبي لا يستطيع الحج فأحج عنه، والآخر يقول إن أمي ماتت ولا تحج فأحج عنها، فيجيبه صلى الله عليه وسلم بالإذن في ذلك. فلك يا أخي أن تحج عن أبيك مرة أو أكثر، وأنت في هذا مشهور، وهذا من بره والإحسان إليه، بارك الله فيك. دائما ما أسمع في أشهر الحج عن الأنساك، ما هي هذه الأنساك وكم عددها؟ أفيدوني أفادكم الله. الأنساك ثلاثة، أحدها إفراد الحج، لأن يقول اللهم لبيك حجا أو لبيك حجة، هذا يقال له إفراد الحج، والأفضل أن يكون ذلك في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني العشر الأولى منها. فإذا قال اللهم لبيك حجة صار مفردا بالحج، فيبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة يوم التاسع، وحتى يبيت المزدلفة ليلة العاشرة من الحجة، وحتى يطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط، ويصلي ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم، ويسعى بين الصلاة سبع مرات. هذا هو أعمال الحج، وعليه مع ذلك يكمل أعمال الحج برمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق والمبيت في ليالي منى، كل هذا من أعمال الحج، وليس عليه هدي لأنه مفرد بالحج. النسك الثاني العمرة وحدها، وهي تفعل في جميع السنة، في رمضان وفي شوال وفي غيرهما، وهي أن يحرم بالعمرة فيقول لبيك عمرة من الميقات الذي يريد منه، فإن كان ورد من المدينة في ميقات المدينة، وإن قدم من ميقات من اليمن في ميقات اليمن، وإن كان قدم من مصر أو الشام أو الغرب في ميقات الشام ومصر والمغرب وهو الجحفة، وهم معروف الآن برابر، وإن كان قادما من جهة الشرق أو من جهة الطائف فمن قرن وادي قرن، ومن جهة العراق من ذات عرق، فيلبي بالعمرة من هذه المواقيت التي يمر بها، إذا مر على واحد من هذه المواقيت يلبي بالعمرة من ذلك الميقات، يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة أو قد أوجبت عمرة. وهي الزيارة، العمرة هي الزيارة للبيت، بيت العتيق، فيلبي بالتلبية الشرعية كالحج سواء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى بيت العتيق طاف به سبعة أشواط، وصلى ركعتين خلف المقام، ثم سعى من الصلاة سبعة أشواط، ثم قص من شعره أو حلقة، قصه أن يقطع أطراف الشعر بالمقراض يعمه بالمقراض، والحلقة يأخذه بالموسى وبالمكينة التي تأخذه كله. هذه العمرة، وهي زيارة البيت العتيق في جميع السنة. النسك الثالث أن يجمع بينهما، بين الحج والعمرة جميعا، فيقول اللهم لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة وحجة، أو اللهم قد أوجبت عمرة وحجة. فهذا يقال له القران، وهو الجامع بين العمرة والحج جميعا. وهناك صفة أخرى الجامع بينهما، وهي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ويفرغ منها الطواف والسعي والتقصير، ثم يلبي بالحج في وقته في يوم الثامن من الحجة أو قبله أو بعده، فهذا يسمى تمتع لأنه تمتع بالعمرة الحج، قدم ناسكها وتمتع بعد ذلك بما أباح الله له من الطيب والنساء وغير ذلك، ثم لبى بالحج بعد ذلك، هذا يقال له متمتع ويسمى قال متمتع أيضا لأنه جمع بين الحج والعمرة. هذه الأنساك الثلاثة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّنها أهل العلم، وكلها جائزة وكلها مشروعة، لكن الأفضل لمن جاء إلى مكة في أشهر الحج أن يتمتع، هذا هو الأفضل إذا جاء في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأولى من الحجة، فالأفضل له أن يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج، هذا هو الأفضل، والله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم، من أين يحرم من هو بمكة؟ أفيدونا أفادكم الله. الذي في مكة يحرم من الحل، هذا هو السنة، يعني يحرم من تنعيم أو من الجعرانة أو من غيرهما كعرفة أو جدة، المقصود يخرج من الحرم ويحرم من وراء الأميال خارج الحرم، والحجة في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة لما أرادت العمرة أمرها أن تخرج إلى الحل، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يخرج بها إلى الحل، نعم، تحرم من الميقات الذي هو الحل من التنعيم، أخرج من التنعيم رضي الله عنها وهو أدنى الحل إلى مكة، وهكذا غيرها من الناس الذي في مكة إذا أراد العمرة يخرج، وهذا الذي عليه عامة العلماء وجمهورهم أنه يخرج من مكة ولا يحرم مكة، بل يحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر ويحل أو يحلق ويحل، والمرأة ليس لها إلا التقصير، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وليس لها الحل. هل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أو رجل من أقاربها أو من جيرانها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج أن تحج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك، أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي أو كان عاجزا لكونه شيخا كبيرا أو لكونها عجوزا كبيرة تسر الحج، فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء، تحج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميتا أو كان حيا لكنه عاجز لا يستطيع الحج لكبر سنه أو لأنه مصاب بمرض لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الحج، فلا بأس أن يحج عنه رجل أو امرأة عن الميت وعن الحي العاجز. وإن جاءت امرأة من خدعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. وجاءه رجل آخر فقال لرسول إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمد. فلا حرج في هذا الأمر سواء كان محجوج عنه قريبا أو ليس بقريب، بل ممن يحب في الله ويريد أخوه في الله يؤدي عنه الحج. نعم. ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة أو الدورة الشهرية في الحج؟ وماذا تفعل المرأة النفساء إذا وضعت مولودها في يوم الوقوف بعرفات؟ أفيدونا أفادكم الله. كلتا الحادثتين وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حجت معه عائشة رضي الله عنها وأصابها الحيض يعني الدورة الشهرية في مكة قبل الخروج إلى منى وعرفات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للنظافة وتلبي بالحج مع العمرة، وكان قد دخلت في العمرة فجاءها الحيض في شريف موضع قرب مكة قبل أن تطوف قبل أن تسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي بالحج وأن تدع العمرة وتكون بهذا قارنة بين الحج والعمرة، ففعلت، فلما طافت وسعت يوم العيد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافي بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن عملها هذا يكفيها للحج والعمرة وهو الطواف والسعي، يعني دخلت عمرة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا شأن الحيض إذا أصابها الحيض قبل أن تطوف وتسعى العمرة، فإنها تلبي بالحج وتدخلها العمرة وتكون قارنة، ويكون عملها واحدا تطوف لحجها عمرتها طوافا واحدا سبعة أشواط وتسعى سعي واحدة سبعة أشواط ويكفي هذا لحجها وعمرتها. أما لو جاءها الحيض وقد فرغت من العمرة بأن طافت وسعت وقصرت وحلت ثم جاءها الحيض قبل خروجها إلى منى أو في منى أو في عرفات فإنها تقبل الحج تفعل ما يفعل الحجاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطولت حتى تطهري فأمرها أن تفعل ما يفعل الحجاج غير أن لا تطوف حتى تطهر فتقف مع الناس في عرفات تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو وتقف معه في مزدلفة تذكر الله وتدعو ترمي الجمار يوم العيد وهكذا الأيام بعدها يوم التشريق وتبيت بمنى أيام منى تفعل ما يفعل الحجاج من كل شيء إلا أنها لا تطوف تبقى عن الطواف حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت وطافت لحجها وسعت هذا هو المشروع لمن أصيبت بالدورة الشهرية وهي الحيض فلا يمنعها هذا الحيض إلا من الطواف والسعي يكون بعد هذا الأفضل يؤجل معه السعي فإذا طهرت طافت وسعت ولو بعد أيام منها لا يضرها ذلك أما إذا كان الحيض أصابها قبل أن تحرم من العمرة فقد تقدم البيان وأنها تلبي بالحج مع العمرة تكون قارنة ويكفيها الطواف والسعي للأمر جميعا للحج والعمرة جميعا كما تقدم. أما النفساء فهي مثل الحائض قد أصاب ذلك أسماء بنت عميس فإنها ولدت في الميقات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أبي بكر ولدها محمد بن أبي بكر الصديق ولدته في ذي الحليفة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل يعني النظافة وأن تستسل بشيء يحفظ عنها الدم وأن تلبي مع الناس ففعلت رضي الله عنها وأرضاها فاغتسلت ولبت مع الناس وحجت مع الناس لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر كما في حق الحائض تفعل ما يفعل الحجاج من التلبية والذكر والوقوف بعرفة يوم التاسع والبيت المزدلفة يوم الليلة العاشرة ورمي الجمار يوم العيد وما بعده والبيت من أيام منها كل هذا تفعله النفساء كالحائض وكالطاهرات لكن يبقى عليها الطواف والسعي فإذا طهرت من نفاسها ولو بعد أيام منها بأيام تطوف وتسعى لحجها والحمد لله كما فعلت أسماء بنت عميس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم حج من عامه فهل يعتبر متمتعا ويلزمه دم حتى لو سافر بينهما أفيدونا أفادكم الله؟ نعم إذا اعتمر المسلم في أشهر الحج شوال أو في القعدة أو في العشر من العجة ثم حج من عامه فإنه سمى متمتعا ويعتبر متمتعا وعليه دم التمتع وهو سوء بدنة أو سوء بقرة أو ثني من المعز أو جزع من الضأن يذبح في مكة للفقراء ويأكل منه ويهدي منه هذا هو الواجب عليه لكن إن سافر بينهما سفرا قصيرا فإنه لا يضر هو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة كضواحي مكة ونحوها لا يضر ولا يمنع من الدم أما إن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة كان سافر إلى المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك فهذا في خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم قال إنه يكون مفردا بالحج فيسقط عنه الدم لأنه سافر بينهما وأتى بحج مفرد فذهب آخر من العلم إلى أنه لا يكون مفردا بل يكون متمتعا ولو سافر إلى المدينة أو إلى طائف أو إلى غيرهما أو إلى جدة ونحو ذلك بل يكون باقيا على تمتعه وعليه الدم وهذا هو الأرجح وهذا هو الأقرب لعموم الأدلة لأن الله قال جل وعلا فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي هذا العموم يدل على أنه ولو سافر بينهما عليه دم التمتع وذهب جمع من أهل العلم أيضا إلى أنه إذا سافر إلى أهله ثم رجع بحج مفرد فإنه يسقط عنه الدم وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وابنه عبد الله هذا يستثنى من العموم إذا سافر إلى أهله خاصة ثم رجع بحج مفرد فإنه يسقط عنه الدم عند الأكثر من أهل العلم وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الدم على جميع من تمتع بعمرة الحج ولو سافر إلى أهله أو إلى غير أهله مطلقا ما دام أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإن عليه الفدية. والذي عليه جمهور العلم أنه إذا سافر إلى أهله ثم أتى بحج مفرد فإنه لا دم عليه، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. وإن فدى احتياطا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا حسن، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم، ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف يعني بالغ عاقل، هذا في التفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة فعليه يرجع إلى الميقات فيحرم منه، يعني الميقات الذي مر به، إن كان جاء من طريق المدينة هذا يرجع إلى المدينة فيحرم من المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأتي من طريق المدينة بل من جهة الساحل فإنه يحرم من الجحفة من رادر، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها تحرم من ميقات الطائف السيل وادي قرن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج عمره، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعود إليها فعليه دم لذبح مكة للفقراء. إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلا فإنه يحرم، فإن عليه دما لذبح مكة للفقراء والمحاويل. وهكذا لو أتى من الشام أو مصر ولم يحرم إلا من جدة ومقاصد الحج والعمرة فإن عليه دما يذبح في مكة للفقراء والمحاويل. أما إن كان حين مر الميقات ما قصد الحج والعمرة، إنما جاء لحاجة للتجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأي غرض آخر ليس قصده الحج والعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء، لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له يحرم بعمرة، لأن النبي عليه السلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج والعمرة ليس عليه إحرام. ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم، ودخلها وعلى رأسه المغفر لأنه لم يأتي للحج ولا للعمرة، إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك. الله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي الفوائد التي تعود على المسلم إذا أدى حج فرضه وإذا تأخر عن أداء فريضته لعذر ما وأدركه الموت؟ فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز لأحد أقاربه أن يؤدي عنه الفريضة في حالة وفاته؟ أفيدونا أفادكم الله. الفائدة العظيمة لمن أدى الحج أنه إذا أداه على وجه المشروع صار من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار، ومن أسباب تكفير سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع مغفورا له. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل عظيم وفائدة كبيرة، مع ما في الحج من زيارة الأماكن المقدسة والتعبد فيها الحرم الشريف فإن الصلاة فيه مضاعفة، وهكذا في المسجد النبوي زار المسجد النبوي وصلى فيه الصلاة مضاعفة وفيها أجر عظيم، وهكذا لقاؤه لإخوانه في فائدة أيضا، لقاؤه لإخوان المسلمين والتعرف على أحوالهم، ولقاؤه لمعارفه في الحج والتزود مما لديهم من الفوائد والنصائح، وهكذا حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي واستماعه لأهل العلم ولمواعظهم، كل هذه فوائد عظيمة للحاج. وإذا تأخر عن الحج لعذر شرعي كالمرض ثم توفي ولم يحج وقد وجب عليه الحج لكونه يستطيع الحج فإنه حج عليه من تركته، لكن يستطيع في حياته عنده مال يستطيع من الحج ولكنه تأخر في بعض الأعذار فإنه حج عنه من ماله، الورثة يخرجون من ماله شيئا يعطاه من يحج عنه من الثقات الطيبين حتى يؤدي الحج عنه، وإذا حج عنه بعض أقاربه أو بعض أحبابه تطوعا من ولي من غير مال أجزأ ذلك وكفى. وليس لمؤمن يتأخر عن الحج وهو قادر، بل عليه يبادر بالحج إذا استطاع ويسارع الى الحج قبل ان يعرض له عارض، ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم قال تعجب الحجان الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يريض له. فالمؤمن يبادر ويسارع إلى الحج إذا استطاع في بدنه وماله، أما إذا لم يستطع ذلك فهو معذور من جهة الله عز وجل، لأن الله قال ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحسن الله إليكم. كثيرا ما أسمع عن الأضحية، ما حكم الأضحية وكيفية الأضحية من الإبل؟ أفيدونا أفادكم الله. الأضحية سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يضحي كل سنة بخمسين أملحين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. كانت هذه عادته كل سنة، يضحي بذبيحتين كبشين أملحين من الغنم، فهي سنة مؤكدة مع الاستطاعة، يضحي الإنسان بواحدة عن أهل بيته، عنه وعن زوجته وأبويه ونحو ذلك، يعني عنه وعن أهل بيته وإن كثروا، وليست واجبة بل هي سنة مؤكدة مع الاستطاعة، واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، وإن كان عاجزا فلا شيء عليه، إنما هي سنة مؤكدة مع قدرة. نعم. ويقول كيفية الأضحية من الإبل؟ والإبل يضحى بها أيضا عن سبعة، والبقرة كذلك. نعم. إذا ذبح ناقة أو بعيرا عن سبعة من المسلمين، أو بقرة كذلك سبعة من المسلمين فلا بأس، كان المسلم يضحون بالبدنة والبقرة عن السبعة، وهكذا في الهدي في الحج تذبح البدنة عن سبعة في الهدي والبقرة كذلك عن سبعة، يجتمعون في ذلك ويذبحونها عن أنفسهم في الحج عن الهدي أو في الضحية في بلادهم، ويأكلون ويطعمون، يأكلون منها ويطعمون أصدقاءهم وأقاربهم والفقراء، هذا سنة، المؤمن يأكل من هديته ومن أضحيته ويطعم ويهدي إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه، هذا هو السنة. نعم. هل يجوز قصر الصلاة لأهل مكة في الحج في يوم عرفة وأيام منى؟ أفيدونا أفادكم الله. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا، فمنهم من قال إن أهل مكة يتمون لأنهم قريبون من عرفات ومنى ومزدلفة، ومنهم من قال بل يقصرون مع الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره في حجة الوداع ولم يأمرهم بالإتمام، وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام، لأن تقريره حجة، وهكذا أمره ونهيه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر والأقرب، والله أعلم، أنهم يقصرون مع الناس ويجمعون مع الناس في عرفات ومزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإتمام ولم ينههم عن الجمع. قال بعض أهل العلم إن هذا من أجل النسك، وقال بعضهم إنه من أجل السفر، لأن ما بين مكة وعرفات سفر عند بعض أهل العلم، وعلى كل تقدير سواء سميناه سفرا أو قلنا من أجل النسك، السنة لهم أن يقصروا مع الناس وأن يجمعوا مع الناس، هذا هو الأفضل لهم أخذا بظاهر الرخصة، لأن هذا لو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أتموا يا أهل مكة لا تجمعوا، ومعلوم أن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم، وصلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا ومرشدا وهادي عليه الصلاة والسلام، فلو كان أهل مكة ممنوعين من القصر ممنوعين من الجمع لبين لهم ذلك وأرشدهم إليه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده؟ هل يجوز له ذلك أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه بحزام أو منديل أو غير ذلك، كل هذا لا حرج فيه، لأنه يضبط إزاره ويعينه على ضبط ردائه أيضا، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج،